إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع التعليق على رسالة الصبح المشرق، وكان آخر ما توقفنا عنده هو باب المدود، وعرفنا بأن المد ينقسم إلى قسمين: مد طبيعي ومد فرعي. تكلمنا أولا عن المد الطبيعي، وعرفنا ما يلحق به من مد التمكين ومد الصلة ومد العوض، ثم تكلمنا عن القسم الثاني وهو المد الفرعي، وبينا بأن المد الفرعي قد يكون سببه الهمز وقد يكون سببه السكون، وبدأنا بالأول الذي سببه الهمز، وبينا أيضا أن الهمز قد يسبق حرف المد وقد يسبق حرف المد الهمز، يسبق حرف المد الهمز وقد يسبق الهمز حرف المد. فإذا سبق حرف المد الهمز فهذا المد إما أن يكون متصلا أو يكون منفصلا، يكون متصلا إذا كان في كلمة واحدة، يعني اجتمع حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة، ويكون من قبيل المنفصل إذا كان المد في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية. هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي. ثم القسم الثاني وهو أن يسبق الهمز حرف المد، فهذا النوع كما تقدم معنا أيضا أجمع القراء على قراءته بالقصر، إلا أن ورشا رحمه الله قرأه، يعني من طريق الأزرق، قرأه بأوجه ثلاثة وهي القصر والتوسط والطول. عرفنا ما هو مد البدل، وهو ما كان أصله همزتين قطعيتين، الأولى متحركة والثانية ساكنة في كلمة واحدة، فتبدل الثانية حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، هذا هو مد البدل. ويدخل تحت مد البدل أنواع، ولهذا قال المؤلف فقه الله: أنواع مد البدل. يأتي البدل على نوعين: إما ثابت وإما متغير. مد البدل الثابت ما هو؟ عرفه بقوله وهو الأصلي كما ذكرناه فيما سبق، مثل كلمة آمنوا وإيمان وأوتوا، فهذه الكلمات حرف المد فيها أصله همزة ساكنة، آمنوا أصلها أأمنوا، فأبدلت الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، الهمزة التي قبلها مفتوحة إذن أبدلت ألفا. وفي إيمان أصلها إئمان، فأبدلت الهمزة الساكنة ياء صارت إيمان. كذلك أوتوا أصلها أؤتوا، فأبدلت الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. وهذا القسم متفق عليه بين القراء، فالقراء كلهم يقرؤون هذه الكلمات بما سمعتم: آمنوا، إيمان، أوتوا، فلا يوجد من يعني حقق الهمزة في هذه الكلمات. القسم الثاني وهو مد البدل المتغير، فهذا قال فيه المؤلف: وقد جاء هذا التغيير على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع. أولا قال: تغيير بتسهيل، تغيير بتسهيل، نحو: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذلك في قوله جل وعلا: فلما جاء آل لوط المرسلون. هذا المد متغير بتسهيل، ويسمى هذا الضرب بمد البدل المتغير بتسهيل. لماذا؟ لأن همزة البدل فيه تقرأ بالتسهيل. فنطبق مثلا على الآية التي قال الله جل وعلا فيها: ولقد جاء آل فرعون النذر. جاء آل، هنا اجتمع عندنا الهمز في الكلمة الأولى وفي الكلمة الثانية، وهو من نوع المتفقتين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند باب الهمز المزدوج. لكن الشاهد الآن أن الهمزة الثانية في آل هي همزة بدل، لأن آل أصلها أألا، فصارت الكلمة آل. فعند قراءتها ووصلها بجاء كيف نقرأ؟ نقرأ بتحقيق همزة جاء وتسهيل همزة آل، فيقول القارئ هكذا: ولقد جاء آل فرعون، بالتسهيل. فهنا سهلت هذه الهمزة، ومد البدل فيه الأوجه الثلاثة: القصر والتوسط والطول. فإذا قرأت بالتوسط مثلا أقول: ولقد جاء آل فرعون. وإذا قرأت بالطول أقول: ولقد جاء آل فرعون. إذن الشاهد هنا أن الهمزة الثانية في كلمة آلة قرئت ماذا؟ بالتسهيل، لأن الهمزة الأولى هي همزة جاء، والهمزة الثانية هي الهمزة الأولى من آلة. أما همزة آلة الثانية فهي مبدلة عند الجميع. النوع الثاني أو الضرب الثاني: تغيير بإبدال، نحو: من السماء آية. فهذه تقرأ من السماء ياية، هكذا يقرأها ورش رحمه الله. ويسمى هذا الضرب بمد البدل المتغير بإبدال، لأن كلمة آية أصلها أأية، فأبدلت الهمزة الثانية وهي الساكنة، أبدلت ألفا صارت آية. ثم لما اجتمعت همزة آية مع همزة السماء صار عندنا همز مزدوج من في كلمتين نوعه من المختلفتين، وهذا كما سيأتي إن شاء الله حكمه هو الإبدال. إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة فحكم الهمزة الثانية هو الإبدال. ماذا نبدلها؟ نبدلها ياء، لأن الهمزة الأولى مكسورة. إذن آية نقرأها ياية عند الوصل، فنقول: من السماء ياية. أما إذا ابتدأت بكلمة آية فلا بد من تحقيق الهمز، أقول آية وجها واحدا. أما عند الوصل فأبدلها ياء مفتوحة مع مد البدل في الألف التي بعدها، يعني تقرأ بحركتين وبأربعة وبستة، مثلا بأربعة أقرأ هكذا: من السماء ياية، والطول: من السماء ياية. إذن هذا هو مد البدل المتغير بإبدال. الضرب الثالث قال: تغيير بنقل، تغيير بنقل، نحو: من آمن. تقرأ مناما، ويسمى هذا الضرب بمد البدل المتغير بنقل، متغير بنقل، لأن كلمة آمن الهمزة فيها لا تحقق. لماذا؟ لأنها تنتقل إلى النون الساكنة، وهذه قاعدة عند ورش، أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، إذن فلا تحقق الهمزة هنا، ولهذا سمي مد البدل هذا متغير بنقل، هذا من النوع المتغير بنقل. إذن من آمن تقرأ مناما، منام بالله، إذا قرأت بالتوسط أقول منام بالله، إذا قرأت بالطول أقول منام بالله. إذن هذه أنواع التغيير لمد البدل، قد يكون متغيرا بتسهيل، قد يكون متغيرا بإبدال، وقد يكون متغيرا بنقل. قال المؤلف فقه الله ملاحظتان: يلحق بمد البدل كل حرف مد جاء قبله همز ولم يكن أصل ذلك المد همز ساكن، نحو متكئين ومآب. المراد بهذه الملاحظة هو إلحاق هذه الكلمات التي لها صورة مد البدل لكن أصلها ليس أصل مد البدل، يعني كلمة متكئين مثلا، هل الياء التي بعد الهمزة أصلها همزة ساكنة؟ الجواب لا. كلمة مآب، هل الألف التي بعد الهمزة المفتوحة أصلها همزة ساكنة؟ الجواب لا. إذن فلما أخذت هذه الكلمات صورة مد البدل، وصورة مد البدل أن يأتي الهمز وبعده ألف، أو همز بعده ياء، أو همز وبعده واو، إذا كان الهمز مفتوحا يكون بعده ألف، إذا كان الهمز مكسورا يكون بعده ياء، وإذا كان الهمز مضموما يكون الحرف الذي بعده الواو. إذن هذه الكلمات متكئين ومآب ونحو ذلك من هذه الكلمات، هذا لما أخذ صورة مد البدل ولم يكن أصله كأصل مد البدل سمي ملحقا به، والملحق بمد البدل يعطى حكمه كما هو معروف عند أهل اللغة، هذا ملحق بمد بالجمع المذكر السالم، وهذا ملحق بجمع المؤنث السالم، فيعطى حكمه. فكذلك هذه الكلمات تلحق بمد البدل وتعطى حكمه، وإن لم يكن أصلها كأصل مد البدل لكن لما أخذت صورته أعطيت حكمه. ثم قال الملاحظة الثانية: مقدار مد البدل عند ورش رحمه الله يقرأ على ثلاثة أضرب، بالقصر والتوسط والطول، لأن ورشا رحمه الله هناك من قرأ عليه بقصر البدل، وهناك من قرأ عليه بتوسط البدل، وهناك من قرأ عليه بطول البدل، وهذه الأوجه الثلاثة مقروء بها في الشاطبية، وقد نظمها الشاطبي عليه رحمة الله، وإن كان كتابه أو كتاب التيسير للإمام الداني الذي هو أصل الشاطبية لم يذكر فيه إلا التوسط، لكن الشاطبي رحمه الله قرأ بالقصر وقرأ بالطول فزاد الوجهين في نظمه، وهذا يفيدنا أن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله لم يقتصر في نظمه للشاطبية على ما جاء في كتاب التيسير، وإن كان ما في كتاب التيسير هو الأصل بالنسبة للشاطبية، لكنه زاد عليه أوجها أخرى قرأها من طرق أخرى، وهذا أذكره دائما وأكرره لأن فيه فائدة مهمة نستفيدها في رد بعض التحريرات التي تذكر على الشاطبية وهي في غير محلها. ثم قال وفقه الله: مستثنيات مد البدل، مستثنيات مد البدل. قال: اعلم أخي الطالب بأن لمد البدل مستثنيات، وهي على قسمين، وهي على قسمين: مستثنيات وقع الاتفاق عليها، وأخرى وقع الاختلاف فيها، وهي كالآتي: المراد بمستثنيات مد البدل يعني كلمات أخذت صورة مد البدل لكن مع ذلك استثنيت، يعني لم تعطى حكمه فقرئت بالقصر فقط، ولهذا سميت بالمستثنيات. وهذه المستثنيات مقسمة إلى قسمين، نأتي القسم الأول. قال: مستثنيات متفق عليها، وهي ثلاثة أصول مضطردة وكلمة. ثلاثة أصول مضطردة وكلمة، عندما نقول هذه أصول مضطردة يعني نقيس عليها، والكلمة تحفظ ولا يقاس عليها. طيب، نأتي إلى الأصل الأول. قال: كل حرف مد قبله همز وقبل الهمز ساكن صحيح متصل، نحو القرآن ومذؤومة. لاحظ معي كلمة القرآن، همزة مفتوحة بعدها ألف، هذه صورة مد البدل. كلمة مذؤومة، همزة مضمومة بعدها واو، هذه صورة مد البدل. لكن ورشا رحمه الله قرأ الكلمتين قرأ الكلمتين بالقصر فقط، فهذا يدل على أنها مستثنات من مد البدل. وقد أشار ابن البري عليه رحمة الله إلى هذا الاستثناء، يعني استثناء هذا الأصل، أشار إليه بقوله: ما لم تكن الهمزة ذات الثقل ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقصوى الظمآن. فهذه يعني الكلمات التي همزة البدل فيها سبقت بساكن، وهذا الساكن صحيح ومتصل يعني في نفس الكلمة، فإنه يعد من مستثنيات مد البدل، فتقرأ القرآن وجها واحدا، مذؤومة وجها واحدا. إلا أنه في هذا الأصل إذا وقف عليه فهنا تكون فيه ثلاثة العارض وليس ثلاثة البدل. القرآن مثلا تقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذا وقفت على كلمة القرآن فلك الأوجه الثلاث، لكن هذه الأوجه الثلاثة هي ثلاثة العارض يعني المد العارض وليست ثلاثة البدل، لأن كلمة القرآن من مستثنيات مد البدل. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني قال: كل ألف مبدلة عن التنوين وقفا واقعة بعد همز، نحو نبيئا، هزؤا، شيئا. لاحظ معي هذه الكلمة الثلاث: نبيئا، هزؤا، شيئا، فيها تنوين، فيها تنوين، لكن التنوين حال الوقف عليه ماذا سميناه؟ هذا سميناه بمد العوض، فنقف عليها بحركتين، فنقول نبيئا لا نقول نبيئا، نقول هزؤا لا نقول هزؤا، شيئا لا نقول شيئا. إذن فنقف عليها بمد العوض، فإذا وقفنا عليها مد العوض تصير عندنا صورة مد البدل: آ نبي آ هزؤا شيئا. إذن هل في هذه الحال وقد أخذت هذه الكلمات في الوقف صورة مد البدل هل تلحق به؟ الجواب لا، لأنها مستثنات من مد البدل. إذن هذا هو الأصل الثاني المستثنى: كل ألف مبدلة عن التنوين وقفا واقع بعد همز. وقد أشار أيضا إلى هذا ابن بري عليه رحمة الله بقوله: وألف التنوين أعني المبدلة منه لدى الوقوف لا تمد له، يعني تقرأ بالقصر فقط. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله عند الابتداء بلام التعريف من الكلمات التي فيها مد بدل نحو الآخرة ألامرون، الآخرة ألامرون. كلمة الآخرة ولامرون يجوز فيها عند الابتداء وجهان: أن تبتدئ بهمزة الوصل فتقول الآخرة ألامرون، هذا ابتداء بهمزة الوصل، ويجوز فيها الابتداء بلام التعريف، لأن لام التعريف صارت متحركة بسبب ماذا؟ بسبب نقل حركة الهمزة إليها، فتقول لآخرة لامرون. إذن وجهان عند الابتداء. فإذا ابتدأنا بهمزة الوصل فيبقى في كلمة لآخرة مد البدل، ويبقى في كلمة لامرون مد البدل، هذا يجوز عند الابتداء بهمزة الوصل أن تقول الآخرة بالقصر أو بالتوسط، الآخرة أو بالطول الآخرة، ومثلها كلمة ألامرون. لكنك إذا ابتدأت بلام التعريف فيتعين عليك في هذه الحال القراءة بالقصر فقط، فتقول لآخرة لامرون، لا يصح أن تقول لآخرة، فالمد هنا لا وجه له. إذن هذه هي الأصول الثلاثة في المستثنيات المتفق عليها. وأما الكلمة فهي كلمة يواخذ، قال المؤلف وهي يواخذ كيفما وقعت، وإن ذكر فيها خلاف لكنه غير معتد به كما قال ابن الجزري عليه رحمة الله. يعني كلمة يواخذ حيث وقعت في القرآن، يواخذكم يواخذه يواخذ، كلها تقرأ بالواو، يعني تبدل الهمزة فيها واوا فتقول يواخذ، والألف لا تمد، لا تقرأ إلا بالقصر، يعني لا تمد، لا مد فيها للبدل، فتقول يواخذ، وإن كان أصل الكلمة يؤاخذ لكنها من مستثنيات مد البدل، وهي وإن كان قد حصل كما ذكر المؤلف فيها خلاف لكنه خلاف ضعيف، ولهذا يعني ذكرت مع المستثنيات المتفق على استثنائها. القسم الثاني من المستثنيات وهي مستثنيات مختلف فيها، وهي عكس المتفق عليه، لأن يعني المتفق عليها ماذا قلنا؟ أصل أو ثلاث أصول مضطردة وكلمة. أما المختلف فيها فهي أصل وثلاث كلمات. أما الأصل فهو كل حرف مد وقع بعد همزة وصل، كل حرف مد وقع بعد همزة وصل نحو أوتمنا، أيضا إذا لي ونحو ذلك من هذه الكلمات. فهذه الكلمات تقرأ بالقصر فقط لأنها من مستثنيات مد البدل المختلف فيها، وهناك من قرأها بالأوجه الثلاثة في البدل، هناك من قرأها بالأوجه الثلاثة، فبالتالي من قرأها بإسناد صحيح فله أن يقرأ بها، وإلا فإنه يقتصر فيها على ما أجمع عليه القراء أو باقي القراء، وهو قراءتها بالقصر فقط. الكلمة الثانية أيضا أشار ابن بري عليه رحمة الله إلى هذا الأصل في قوله وما أتى من بعد همز الوصل كإيتي لانعدامه في الوصل، أيضا يقرأ بالقصر فقط. أما الكلمات الثلاث هي كلمة إسرائيل حيث وردت، قال ابن بري عليه رحمة الله وياء إسرائيل ذات قصر هذا الصحيح عند أهل مصر، فتقرأ بالقصر فقط كلمة إسرائيل، فيها مدان راء هذا مد متصل يمد بمقدار ست حركات، وإيل هذا مد بدل فيقرأ فتقرأ بالقصر، ومن قرأ بالأوجه الثلاثة بإسناد صحيح فله أن يقرأ بها. الكلمة الثانية هي كلمة عاد الأولى في سورة النجم بسبب الإدغام الواقع في اللام بسبب التنوين، لأن هذه الكلمة تقرأ عاد الأولى عاد الأولى، فالأولى تقرأ بالقصر فقط. ومن قرأ بالتوسط والطول بسند صحيح فله ذلك. الكلمة الثالثة هي كلمة آلانا، وكلمة آلانا المقصود بها في موضعي يونس، في موضعي يونس، لأن في هذه الكلمة مادتان، إحداهما بعد الهمزة الأولى وهي همزة الاستفهام، والثانية بعد اللام وهي المرادة هنا. وهاتان الكلمتان الأخيرتان قرأتهما على شيخ إيهاب فكري حفظه الله بمد البدل، يعني أن الراجح فيهما عنده عدم الاستثناء، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني كلمة آلانة، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله قريبا ونبين ما فيها إن شاء الله. فهذه الكلمة قرأتها بالأوجه الثلاث، كذلك كلمة عاد اللولا قرأتها بالأوجه الثلاث. أما كلمة إسرائيل فإنها معدودة من المستثنيات، فقرأتها بالقصر فقط. إذن هذا أو هذه هي خلاصة مستثنيات مد البدل. ثم قال المؤلف فقه الله ملاحظة، ويلحق بالمد الفرعي بسبب الهمز مد اللين، مد اللين، ويتحقق هذا المد إذا كانت الواو أو الياء الساكنة ساكنة وقبلها حرف متحرك بالفتح وبعدها همز. قال ابن بري عليه رحمة الله: والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة، أي يعني مدة له توسطا يعني 4 حركات، أو طولا يعني 6 حركات، نحو كلمة شيء كهيئة، كلمة سوءة ونحو ذلك. فهذه الكلمات تقرأ بورش رحمه الله بوجهين، يعني بالمد 4 حركات أو ب6 حركات على حسب مد البدل، على حسب مد البدل، ويسمى هذا المد بمد اللين. إذن كل واو أو ياء ساكنة قبلها همز، عفوا قبلها فتح وبعدها همز، فهذه هي صورة مد اللين. قال المؤلف تنبيه: لقد استثنى ورش من مد البدل كلمتين هما موئلا والموؤودة، موئلة والموؤودة، يعني كلمة موئلة تقرأ بالقصر والموؤودة تقرأ بالقصر، لأن إذا نظرنا إلى كلمة موئلة نجد واو ساكنة قبلها فتح وبعدها همز، هذه هي صورة مد اللين. كذلك كلمة الموؤودة واو ساكنة قبلها فتح وبعدها همز، هذه هي صورة مد اللين. لكن ورشا رحمه الله قرأ الموضعين بالقصر فقط، فاستثناها من مد اللين الذي يقرأ عنده بالتوسط أو بالطول، فقرأ الكلمتين موئلة والموؤودة بالقصر فقط. قد علل بعضهم ذلك، قال لأن هذه الواو يعني تحذف في تصاريف هذه الكلمة، تحذف في تصاريف هذه الكلمة كما قال ابن بري رحمه الله: وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، يعني تفقد في بعض تصاريف هذه الكلمات. وأما قال المؤلف وفقه الله: وأما كلمة سوءات فقد وقع فيها الخلاف، فاستثناها جماعة من أهل الأداء ولم يستثنها بعضهم كالدان في جميع كتبه. والصحيح المعمول به أن لهذه الكلمة علاقة بمد البدل، وليس لورش في الواو إلا القصر والتوسط، فتقرأ كالآتي. يعني هذا الجدول الذي بين أيديكم فيه تفصيل لكلمة سوءات. فكلمة سوءات تقرأ الواو فيها بالقصر، والمراد بالقصر إسكان الواو، وتقرأ بالتوسط. ويترتب على قراءة الواو بالقصر الأوجه الثلاثة في مد البدل: قصر، توسط، طول. ويترتب على التوسط في الواو ماذا؟ التوسط في مد البدل. إذن فهذه أربعة أوجه. ثم قال المؤلف تنبيه: كلمة سوءات وردت في القرآن في خمسة مواضع، أربعة منها في الأعراف، وأرقام آياتها كالآتي: الآية 19 والحادية والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، وواحد في سورة طه ورقم آيته 18 بعد 100. قال الشيخ الحصري رحمه الله: وصحح الشمس بن الجزري منها، أي من أوجه الخلاف، أربعة أوجه فقط: قصر الواو مع ثلاثة الهمزة والتوسط فيهما، ونظمها في بيت فقال: وسوءات قصر الواو والهمزة ثلثا، ووسطهما فالكل أربعة فدري، وعلى هذا استقر عملنا. هذا كلام الشيخ الحصري عليه رحمة الله. وعلى هذا استقر عملنا، يعني القراءة بهذه الأوجه الأربعة. قلت: وبه قرأت، يعني قرأت أيضا أنا بهذه الأوجه الأربعة فقط. وكما هو مقرر عندنا أننا أخذنا هذه القراءات من طريق ابن الجزري، فنحن نقرأ بما قرأ به ونمنع ما منعه عليه رحمة الله. ولذلك قلت: وبه قرأت. ومن ثبت عنده خلاف هذا بسند صحيح فلا يمنع من القراءة به. يعني من قرأ بجواز الأوجه كلها في كلمة سوءات فله أن يقرأ بذلك، لكن بشرط أن يكون قد ثبت ذلك عنده بإسناد صحيح، وإلا فإنه يطالب بالدليل على ذلك. لأن هذا آخر ما لدينا في الهمز، المد الفرعي الذي سببه الهمز، ثم شرع المؤلف في المد الفرعي الذي سببه السكون. لعل في هذا اليوم يعني نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الكلام عن المد الفرعي الذي سببه السكون في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.